بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحكم العدل، الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، إذا كانت سورة النساء سورة العدل والرحمة والشفقة، فإن الله سبحانه وتعالى الذي شرع العدل وأمر به يحدثنا في هذه السورة عن نفسه، فيقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى الذي حرم ظلم النساء وظلم اليتامى وظلم الضعاف، الخلق جميعا ضعاف بالنسبة له، ومع ذلك لا يظلم الناس شيئا، مثقال ذرة لا يظلمهم، وأفعال الله سبحانه وتعالى لا تخرج عن دائرتين اثنتين، دائرة العدل ودائرة الفضل، بينما أفعال العباد تدور بين ثلاث دوائر: دائرة الظلم وهي الأساس بالنسبة للإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فدائرة الظلم فيها أغلب أعمال الناس وأفعالهم وأقوالهم، والظلم النقص، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيء. فالإنسان ناقص في كل أموره، وقل أن يكمل أمرا من الأمور ويتممه، وعلى ذلك النقص جاءت شريعة الإسلام مراعية النقص الذي فطر عليه الإنسان، فما كلف إلا بوسعه واستطاعته، ورفع عنه الخطأ وهو خطأ وهو نقص، والنسيان وهو نقص أيضا، وكذلك عفي عنه حديث النفس وهو أيضا من النقص. فعلى ذلك هذا النقص الذي عفي عنه كان الأولى والأجدى بالإنسان أن يحاول تكميل نقصه ببذل الجهد في ذلك الباب. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى وهو الغني عنا لا يظلم الناس شيئا، حتى الذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة، تكو هذه الذرة حسنة، فإنما يكون يعني ميزانها عند الله هو ميزان الفضل. فالحسنات كلها معاملة بفضل الله، والسيئات كلها معاملة بعدل الله. لذلك حكم الله سبحانه وتعالى حكما من عنده على كل عامل حسنة ألا تبقى حسنة، بل تضاعف على الأقل إلى عشر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وأقل ضعف عشر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا من باب الفضل. العشر هذه هل هي عشر زائدة على الحسنة التي عملها فتكون حسنة وزادت عليها عشر، أو أن العشر بما فيها الحسنة التي عملها، فله عشر أمثالها، أي عشر زائدة على الحسنة التي عملها. وهذه العشر إذا دخل الجنة بها فتكون حسنته التي عملها ليست هي التي أدخلته الجنة. لذلك كان فضل الله على المسلمين عموما وعلى هذه الأمة خصوصا عظيما جدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حسن إسلام المرء كتب الله له الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف، يعني تزيد كلما حسن الإسلام كلما زاد معيار الحسنات من عشرة إلى مئة، تكون الحسنة بمئة، إلى سبعمائة، تكون الحسنة الواحدة بسبعمائة، إلى أضعاف كثيرة. انقسم الناس في باب الحسنات إلى أربعة أقسام: قسم الحسنة بعشر أمثالها، وهذا عامة الناس المسلمين من حيث العموم. القسم الثاني الحسنة بمئة ضعف، وهذا الذي ارتقى من الإسلام إلى درجة الإيمان. القسم الثالث الحسنة بسبعمائة، وهذا الذي ارتقى من درجة الإيمان إلى أول درجات الإحسان وهو مقام المراقبة. القسم الرابع فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أولئك الذين إذا عملوا حسنة لا يعلم أحد كم كتب الله لهم مقابل تلك الحسنة، أولئك الذين أخفى الله جزاءهم ولا يعلم جزاءهم إلا هو، إنما قال الله عز وجل عن هؤلاء: وسنجزي الشاكرين وسنجزي المحسنين. ولما أضاف الجزاء إلى نفسه كان الجزاء عظيما لأنه أضيف إلى عظيم، وسيجزي الله الشاكرين. لذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهذا إعلان لتحريم الظلم عامة بجميع أنواعه وأشكاله وصوره وألوانه. من أعظم الظلم الذي هو الشرك إلى أدنى الظلم الذي هو ظلم النفس أو ظلم الغير، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة. إذا كانت الحسنة ضعفت فإن الأجر العظيم مضاعف أيضا من عند الله أضعافا مضاعفة غير الذي ذكر، أضعافا مضاعفة أخرى من عنده. أعطيكم أمثلة: هنالك حسنات عملها الإنسان فكتبت له مضاعفة، وهنالك حسنات لم يعملها هم بعملها فكتبت له، وهنالك حسنات لم يعملها ولكن أمر بها غيره فعملها فكتبت له، وهنالك حسنات عملها أبناؤه من بعده فكتبت له، وهنالك حسنات وصى بها فعملها أحد من ورثته فكتبت له، وهنالك علم بثه أو نشره فعمل الناس به فكتب له مثل عملهم. لذلك ورد في الحديث أنه يوم القيامة يأتي الناس إلى الموازين وينظر الناس في كتبهم، فمنهم من يجد في كتاب حسناته أعمالا صالحة ما عملها وقد كتبت له، كان يكون ما حج قط ويجد حج بيت الله، ما اعتمر قط عمره، مات والداه عنه وهو صغير بر الوالدين، كان فقيرا إنفاق في سبيل الله وبناء مساجد وكفالة أيتام وأرامل فيقول: يا ربي، هذه أعمال كتبت في حسناتي لم أعملها. فيقول الله سبحانه وتعالى له: ألم يعملها فلان؟ وتمنيت أن لو كنت أعطيتك من المال مثل ما أعطيت أن تعمل مثله؟ قال: بلى يا رب. قال: قد كتبت لك مثله، مثل أجره. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجال أربعة. رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار، ورجل لم يؤته الله مالا وهو يقول: لو أعطاني الله المال لأنفقت منه في سبيل الله كما يفعل فلان، فهما في الأجر سواء. فقير لا يملك شيئا، وغني قد بنى المساجد وأنفق في سبيل الله، ذي الأجر عند الله سواء، لأن نية هذا على قدر نية هذا، وما منعه إلا عدم وجود شيء عنده فحبسه العذر فكتب له الأجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وشركوكم الأجر، حبسهم العذر. جميل أن يكون المرء في بيته ويكتب مع المجاهدين في سبيل الله، أن يكون فقيرا ويكتب مع المنفقين في سبيل الله، أن يكون جاهلا ويكتب مع العلماء الدعاة الذين علموا العلم ونشروه بالنية الصادقة. الرجال أربعة: رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه في سبيل الله، ورجل لم يؤتِ الله مالا يقول: لو أعطاني الله مالا فعلت فيه مثل فلان، فهما في الأجر سواء، ورجل لم يعطه الله مالا وآخر أعطاه الله مالا بخل به، فهما في الوزر سواء. هذا الفقير يقول: لو كان عندي مال كنت فيه مثل فلان، فهما في الوزر سواء. فاصل ونواصل معكم فلا تبتعدوا. الحمد لله رب العالمين، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ما زلنا معكم مع الرجال الأربعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا رجل آتاه الله المال فأنفق في سبيل الله، وفقير لم يؤته الله المال يقول: لو أعطاني الله مالا كنت فيه مثل فلان، فهما في الأجر سواء، ورجل أعطاه الله مالا فبخل به، وفقير لم يعطه الله مالا فقال: لو كان عندي مال كنت فعلت فيه مثل ما فعل فلان، أمنعه من الصدقة وأوفره وأنميه ولا أخرج زكاة ولا أفعل ولا أفعل، فهما في الوزر سواء. هذان رجلان. الرجل الثالث: رجل أتاه الله العلم فهو يعلم الناس آناء الليل وأطراف النهار، ينشر العلم، ورجل جاهل لم يعطي الله علم يقول: لو كان عندي علم كنت فعلت فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل عالم كتم العلم، لم ينشر علما ولم يدعو إلى الله بهذا العلم الذي عنده وكتم العلم، وآخر جاهل يقول: لو كان عندي علم كنت مثل فلان، سكت ولا أتعب نفسي، فهما في الوزر سواء. إذن النية أبلغ من العمل، وإنما الأعمال بالنيات. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ذكر الله هذه الآية في سياق الحديث عن الأمر بالعدل، وخصوصا العدل مع النساء، والعدل مع الأولاد، والعدل مع اليتامى والمساكين والفقراء. من الناس من يعدد ويظلم، يتزوج هذه وهذه ثم ينسى هذه ويبقى مع هذه كأن هذه لم تدخل حياته، ماله لهذه ووقته لهذه، هذا ظلم، لأن الله أمر بالعدل بين الزوجات. والعدل أيها الأحبة بين الزوجات يكون في أربعة أشياء فقط: عدل في النفقة، أنفق على هذه وعلى هذه، وعدل في المبيت، إن بت مع هذه ليلة فالأخرى ليلة، مع هذه أسبوع فهذه أسبوع، مع هذه شهر هذه شهر، وهكذا على حسب التقسيم. وعدل في الكسوة، اشتريت لهذه ملابس فاشتري لهذه ملابس مثلها. وعدل في السكن، أسكنت هذه أسكن هذه. لكن قد تحصل أمور لا تنافي العدل. عندما تكون زوجتك الأولى لها أبناء وبنات، والجديدة ليس لها أبناء ولا بنات، فمن يعني بديء من البديهي أن يكون بيت الأولى أكبر وأوسع من بيت الثانية، وليس في ذلك جور ولا ظلم، لأن هذه وحدها ولا أبناء معها، وتلك حقها وحق أبنائها معا. ومن ذلك أيضا ما لو كان عندك طفل مريض يحتاج إلى علاج، فصرفك مالا لعلاجه ودوائه ولو كان كثيرا لا ينافي العدل، لأنه من العدل أن تعالجه حتى يستوي مع إخوته في الصحة، ومن ثم تعدل بينهم في التقسيم. ومن الجور أن تخصص مالا لبعض أبنائك دون البعض الآخر. كان رجل من الصحابة الكرام قد تزوج بفتاة صغيرة وأنجبت له ولدا صغيرا كان آخر أبنائه، وقد كبرت سنه، وكان يحب زوجته الصغيرة وولده. فقالت له زوجته ذات يوم: يا فلان، إنك ذو عيال وأبناء كبار وولدي صغير والموت حق، فلو كتبت لولدك بعض مالك فإذا كبر يعني انتفع به. قال: أفعل. قالت هذه المرأة أم الولد: لا أرضى إلا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستشهده على ما أعطيت لولدك، فإذا فعلت ذلك فقد عملت ما عليك. الرجل من شدة حبه لزوجته وحبه لابنه منها ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني أشهدك، اقتطعت له كذا وكذا، يعني من زراعة أو من أرض أو من غير ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو فعلت ذلك مع سائر أبنائك، يعني كل واحد أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب، فإني لا أشهد على جور، هذا جور، هذا ظلم، اذهب، فإني لا أشهد على جور. لا يجوز أن يخصص أحد الأبناء بشيء إلا إذا كان مريضا يحتاج لعلاج فيخصص له ما يتعلق بعلاجه، أو يحتاج لزواج فيعطى ما يعين على زواجه، أو يحتاج لتعليم فيعطى ما يعين على تعليمه على أمل أن يعطى غيره مثل ذلك. هذا بالنسبة للعدل بين الأولاد والعدل بين الزوجات. والعدل أيضا يدخل فيه العدل في الحكم، العدل في الكلمة. من الناس من يعدل بين زوجاته وأبنائه، ولكن لا يعدل في أحكامه إذا حكم على الناس. فإذا غضب فجر فجاء بالأحكام القوية، هذا كافر، هذا مجرم، هذا فيه وفيه، ويأتي بأشد أنواع الأحكام على الناس، بينما تكون القضية بسيطة جدا ولا تصل إلى حد الكفر والتكفير. فهؤلاء الذين يكفرون الناس خرجوا عن طور العدل. الله عز وجل يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد من العدل في الكلمة، العدل في الحكم. شر الناس الشيطان، شر الخلق الشيطان. الشيطان كذوب وجبل على الكذب والصدق قليل فيه، لكن لما صدق صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي هريرة في صدقة الفطر، عندما كان الناس يأتون بصدقات الفطر إلى أصحاب الصفة، وكان أبو هريرة مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ تلك الصدقات حتى توزع بالتساوي على الفقراء. فكان أبو هريرة يبيت قائما يصلي يحرس هذه الأموال، فجاءه ذلك الرجل الأسود وأراد أن يسرق، فأخذ يحثو، فمسكه أبو هريرة قال دعني فلا أعود، فترك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله كذبك وسوف يعود. يوم الثاني عاد فعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا به يسرق، مسك أبو هريرة فقال دعني فلن أعود، فأطلقه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبك وسوف يعود. اليوم الثالث جاء يسرق فمسكه أبو هريرة قال دعني فلن أعود، قال والله لا أدعك حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصارع معه فصرع أبو هريرة، صرع الشيطان وجلس عليه يخنقه، قال دعني فلو علمنك آية في كتاب الله إذا قرأتها في ليلة لا يقربك الشيطان. قال ما هي؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. فتركه أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال الرسول في هذه المرة صلى الله عليه وسلم الثالثة قال صدقك وهو كذوب، أي هذه المسألة صدق فيها، فهذا من العدل، قد يصدق الكذوب، فإذا صدقت تقول لو صدقت، وقد يكذب الصدوق، ولكن العدل ألا يحكم على الإنسان بكذبة واحدة أنه كذاب، ولا يحكم عليه بصدق مرة واحدة أنه صدوق. ولهذا التحري في الأحكام على الناس من العدل. بعض الصحابة استعجل في الحكم على شارب خمر فتكلم عليه وهو يجلد، قال هذا لا يمل من شرب الخمر، فكأنه تكلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا فلان فإنه يحب الله ورسوله، يشرب الخمر لكنه يحب الله ورسوله، فشربه للخمر لم ينزع حب الله من قلبه، لأن هذه شهوة، والشهوة تحصل من ممن يحب الله ورسوله. فمن العدل أن تنظر الجوانب الإيجابية في الإنسان فتذكرها وتغطي بها الجوانب السلبية. لذلك قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه، فلا بد من العدل قبل أن نتكلم على عقيدة واحد أو أخلاقه أو سلوكياته أو ما يتعلق بذلك، ننظر إلى الجوانب الإيجابية التي فيه ونذكرها له، ثم نذكر أيضا الجانب الآخر بشيء من التوجيه لعله يتذكر فيترك ما هو عليه ويزكي نفسه منه. إذن سورة النساء سورة العدل، وفيها مع جانب الرحمة الأمر بالقتال، لأن القتال في حد ذاته قد يكون رحمة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. تدعون السورة إلى رحمة المستضعفين بقتال الطغاة المتكبرين الظالمين حتى يقوم العدل في الأرض. وجاء الخطاب أيضا في هذه السورة للنبي صلى الله عليه وسلم في حالة أنه ليس معها أحد، أنه مكلف أن يجاهد ولو كان لوحده، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر بنا دينه وينصرنا بدينه ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ويجعل الفردوس الأعلى مثوانا عند لقائه إنه لا يخلف الميعاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.